لا يكرمك. نعم خيرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين آمين. استحباب النكير بالرفق دون الإغلاظ والخفق. اللي فيه اللي اليوم احنا فيه. قال اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن ابن احمد بن ابراهيم القزويني قال اخبرنا علي بن ابراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس الحنظلي قال حدثنا بكر بن الاسود الكوفي من البصرة قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن العامش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الخلق. وبه قال أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتابي لا الكتاني الكتاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا كثير بن حبيب الليثي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالرفق فإن الله يحب الرفق. وبه قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم البزاز بن بصرة قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أن أم الدرداء أن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. يعني هذا كله طبعا الرفق ما يكون في شيء إلا زانه الرفق. ليه؟ لأنه كل أمر صعب بالرفق تستطيع أن تحصل عليه. هذا لذلك يعني الرفق يأتي بالوفق كما يقال. نعم هات. يعني الجهل حمق يزعل عنف كله جهل. نعم الأحوال التي يكرم التحديث فيها. وبه قال أخبرنا محمد يعني هو المقصود الرفق لأجل أن لا تنفر النفوس والقلوب. ولذلك فلاحظ الصحابي الذي تكلم في الصلاة قال فبأبي هو وأمي فما كهرني ولا نهرني. كان أكثر الناس يعني أنكر بين لهم. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد قال لا تزرون سووا مشكلة ها دعوه لا تزرون تقطعوش عليه تأذوه يقع إذا له وإذا ليش للمسجد للمسجد سيفر بدل ما يكون المكان محدود صار غير محدود فينجس أكثر. إذن ولذلك لما الإنسان بنتظر كما يقال بعد واحد سنين بتغير قوله في النكير وكذا يعني يزور في نفسه شيئا فلا يخرج منه ما يعاب عليه. يعني أنت الآن لو أنكرت على واحد وبينت له بالرفق بيقبل منك لكن لو جئت بالصوت العالي وجهلت عليه وسببته أو شتمته يقبل لا يقبل منك ولو قلت حقا فلم تستفد تخسر أنت ويخسر هو. لذلك لا ينبغي حين الإنكار أن نخسر بيان الحق ونخسر الآخر. فبينما بالرفق تكسبه وتكسب بيان الحق وتأخذ الأجر هذا هو. لذلك هذا هو الرفق حتى في العلم. يعني كما يقال أن العلم لا يأخذ إلا بالرفق شوي شوي لو أخذته بالشدة لا يمكن فإن المنبت لا أرضى قطع على ظهر نبقى. نعم هات. ماله هذه 637. الأحوال التي يكره التحديث فيها. ومين قال أخبرنا محمد بن عبد الله؟ أيوة، الآن بدأنا بيبدأ بعد شوي يشتغل بالأصول الصنعة. الله سلم الله. هات. وفي قال أخبرنا محمد بن محمد بن رزق رزقي. أيوة. قال حدثنا عثمان بن محمد، قال حدثنا حنبل بن إسحاق، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا قتادة أنه قال سألت أبا الطفيل عن حديث فقال لكل مقام مقال. يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى يجلس الراوي والسامع معا ويستوطن، فيكون ذلك أحضر للقلب وأجمع للفهم. أيوة، يعني مش كل الأحوال، شوف كيف يكون أحضر للقلب وأجمع للفهم، لأنه إذا كان مشغول بالمشي فقد يفوته شيء، لأنه في طاقة تصرف في غير ما هو بسبيله. شوف هاي الأحوال، هاي بدأ يذكر منها حال المشي وحال إيش يعني لما يكون مشغول. هات. وفي قال أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني سفيان عن عطاء بن لا لا لا أبي، هذا من المسند أو من العلل عفوا. هات. أبي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني سفيان لأنه عبد الله بن أحمد لحق. قال حدثني سفيان عن عطاء بن سائب أنه قال أتينا سعيدا يعني ابن حيان نسأله عن شيء فوافق، يعني ابن جبير، عندي سعيد ابن حيان، لا ابن جبير، يعني ابن جبير نسأله عن شيء فوافقناه قائما أو قال أو نحن قيام. نعم. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروي خميروي الحراوي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا إسماعيل ما عندي شيء أيوب فقط عن أيوب عن أيوب أنه هذا إسماعيل بن علي. نعم. إسماعيل بن إبراهيم مقص بن علي عروف مشهور بالرواية عن أيوب مكثر. نعم. وهو من أثبت الناس، وهو من أثبت الناس، يعني حتى قال ابن معين لو تغيرت الأرض ما تغير حفظ إسماعيل. نعم. هات. قال حدثنا إسماعيل عن أيوب أنه قال سألت سعيد بن جبير عن حديث بعدما قام من مجلسه فقال إنه ليس كل حين أحلم أشرب. أيوة. أيوة، يعني أنا مش في كل الأحوال، خلص قام الدرس قطع، ليش؟ ليبقي للدرس شيء، هذا واحد، وليعظم العلم في نفوس الطلبة من جهتين ويستطيع أن يجيبهم، لكن لا يريد أن يجيبه بها في هذه الحال. ليه؟ حتى لا يتجرأ غيره وهكذا. فلما يعرف أن الشيخ لا يجيب بعد الدرس يحرص عليه وهكذا. نعم. الحديث السابق عن عطاء حينما قلتنا سعيدا نسأل عن شيخ وفقناه قائما أو نحن قيام. طيب بدي يقوم أو قائم لم يحدثهم ما قبل لا لا لا ما حدث يعني. لا هات. والتبويب على الكراهة. هات. ومن قال أخبرنا أبو نعيم نعيم أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو علي أبو علي بن الصباح. أيوة. قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة أنه قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول الله. هو في زيادة في الحلية، قول في الهامش، فقيل له يعني عاتبوه، بمعنى فقيل له بمعنى أنهم عاتبوا، فقال إني لم أجد هات. فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا قائم. أيوة هذا يعني هذه المعاتبة قالوا السبب بس هات. وبه قال أخبرني أبو الحسن علي بن حمزة بن أحمد المؤذن بالبصرة. طيب شو الآن السؤال؟ ليش قال فكرهت أن أخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا قائل؟ شو المعنى؟ ليس هذا، لا. شوف، هذه كلها تختزل قواعد علم وهي من مكنون العلم. نحكي ولا ظل سكتي؟ طيب، هذه لأنه سيحمل هذا، مدام أنه سمع سيروي، مدام أنه سمع شو يلزم بده يروي، أو قد يحتاج إلى الرواية، فيقول أنا لا أريد أن أسمع هذا حتى لا أضطر إلى أن أرويه فيما بعد، فذلك مشى. عرفتم؟ ليس فقط الأدب بل في التحمل، فإنه فيما بعد قد يفوت الحال الذي حمل فيه، لأنه الحفظ قوي بيحفظه بمشي، فقد ينسى أنه هذا مما حمله إيش عنه وهو قائل على الحال التي يكرهونها، فجيرويها فأقول أنا بحبش، فأقول إيش فكرهت أن أخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. واضح؟ ليست القضية، يعني ترى كثيرا من الكلمات التي تقال صحيح آداب، لكن هي تختزن معاني في هذا العلم وهي معاني عميقة جدا. نعم، هات. وفي قال أخبرني أبو الحسن علي بن حمزة بن أحمد المؤذن ببصرة قال حدثنا أبو الفرج محمد بن الطيب البلوطي بلوطي أي بلوط، يعني بلوط، البلوط الشجر، لا ليس البلاط، بلوط شجر، نوع من الشجر السنديان، احنا نقول له السنديان، هذا هو شجر البلوط وله ثمر هات ويسلم. البلوطي بالأنواز قال حدثني ابن أبي داود أنه قال قرع عن الحارث المسكين وأنا أسمع، حدثكم ابن قاسم أو غيره قال قيل لمالك لما لم تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال أتيت والناس يكتبون عنه قيامة، فأدللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه وأنا قائم. نعم، ومعروف عن عمرو بن دينار هذا الحال، كان الطلبة وغيرهم يقفون ويسألونه جالس، وهو جالس وهم واقفين ويسأل، وكان يعني هذه حال صعبة طبعا. وعمر لتعسره يهتبلون فرصة أي على أي حال بس يحدث، لكن مالك قد استغنى بكثير من الرواية يعني من شيوخ بلده عن مثل هذا. نعم، وإلا فغيره حمل عنه مثل هذه الحال، مثل سفيان، ولكن سفيان كان مقربا بل يستشفع لغيره كل شافع حتى يحدث يعني حتى بعض شيوخه، ولذا كان عمرا رضي الله عنه ورحمه كان متعسرا ولا يحدث إلا بصعوبة، وإذا كانوا إذا جاءوا إليه ويسألونه يتهرب منهم، يقول سني كذا رأسي، يقول عشان إيه ما يحدث، فهذه فرصة عظيمة أنه يرى الناس قيام فهم لا يبالون. واضح؟ يعني هنا حملوه وهم قيام وكتبوا وهم قيام، ليش؟ لأن هذه حال لا تكاد يعني فرص لا تكاد ترجع. وإذا حدثوا بشيء لا يرجعوا. هات عاد، هذا هو. هات. وفي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان قال حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حافظ قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد المقري قال حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن العنبري البصري قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه في الطريق فقال هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ أن أحدثك ونحن نستطرق الطريق فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت وإن شئت أن أصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت قال فصحبته إلى منزله فجلس وتمكن ثم حدثني به. نعم هذه عادة له ماشي، هذه عادة لمالك إنه ما يقبل إلا بها وهذا من التعظيم. نعم وبه قال أخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن سائب أنه قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي. السلمي يعني المقري السلمي. نعم وهكذا يكره للمحدث أن يروي وهو مضطجع. طبعا وبه قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثني يعقوب بن سفيان قال حدثني زيد بن بشر وعبد العزيز يعني بن عمران قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي الزناد أنه قال كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول أقعدوني فإني أعظم أعظم فإني أعظم أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مضطجع. يعني أبو عبد الرحمن سلم يعني ما بقدر أحدث وأنا مضطجع جلس مريض يعني، وهذا يدل على يعني شدة حرصهم على التلقي حتى في مثل هذه الحال، ورضا هؤلاء العلماء حتى في حال المرض أن يحدث، والحمد لله موجود إلى يومنا إلى يومنا هذا. الشيخ جارنا كان في مكة وإحنا جيرانه يعني اللي هو أسبق، الشيخ محمد العجلان رحمه الله كان يدرس وهو في أواخر يعني في شدة المرض، حتى إنهم قد هيئوا أسطوانة الأكسجين بجانبه وهو يدرس عشان هذا في أنفه، لكن ما تمنعه من التدريس. نعم والشيخ العثيمين وآخر الدروس ثم قضى بعدها وهو مريض، يعني قال أخرجوني ما أقدر أجلس في المستشفى، فأعطى درس وبعد الدرس توفي رحمه الله. نعم وبه قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي زكير قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس فحدث، فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى يعني ما تعنيت تعبت. فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مضطجع. وبه قال أخبرنا علي بن أبي أمية ذلك لما عظموا العلم عظمهم الله عز وجل في نفوس الخلق. نعم وبه قال أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا حمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن أبي الزناد أنه قال كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول أتعدوني فإني أعظم أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مضطجع. من كره التحدث على غير طهارة؟ تحديث من كره التحديث على غير طهارة. وبه قال أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقري قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنه قال كان قتادة يكره للرجل أن يحدث بهذه الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو على وضوء. وبه قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عثمان بن جعفر بن اللبان قال حدثنا محمد بن نصر المروزي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حميد عن معمر وأخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد بن بهلول وعبيد الله بن محمد بن إسحاق أنهما قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني ابن زنجويا قال حدثنا عبد الرزاق المعمري عن قتادة أنه قال لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على وضوء، وفي حديث عبد الرزاق إلا على طهارة إلا على طهارة. وممن أخبرنا أبو الفتح علي بن محمد بن عبد الصمد الدليلي بأصفهان قال أخبرنا أبو بكر بن المقري قال حدثنا أبو سعيد مفضل بن محمد الجنبي قال أنه قال سمعت أبو مصعب يقول كان مالك لا يحدث لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو على الطهارة إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم كما يعني هذا لاحظوا التعظيم في الحديث، فما بالكم بالقرآن؟ ها القرآن تعظيم الحديث، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين، ليس مالكا وحده وإنما أكثر المحدثين أنهم لا يحدثون إلا على طهر. وأرجو الله عز وجل يعني أني ما حدثت أو ما درست إلا على طهر، أو يعني أنذر من يعني لا أدخل محاضرة إلا على طهر ولله الحمد. وهذا حقيقة له أثره على الإنسان، له أثره يعني على صاحبه يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا على ذلك. هذا صحصح لأنه شايف مرفي المسيب ولا المسيب؟ قلنا زمان يعني هو المسيب، هو ممكن لكن لكن هو سعيد بن المسيب الأصل، وهو كان يكرهها على كل، هو يكرهها، فذلك قالوا يعني نتقي منه هذا فنقول المسيب. نعم الأمر يسير يعني، الأمر لم يكرهه فلا. ولذلك مثل إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية كان يكره أن يقال له ذلك، لم ينسب إلى أمه. لك الشافعي لشهرته فيقول يعني فيما يقول حدثنا أو أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، حتى يطلع يبرأ من العهد ما يقولها هو الذي يقال له ابن علية، أو إسماعيل بن إبراهيم خلاص أحيانا ينسب إلى أبيه وليس إلى أمه لأنه لا يريد. وقد جمع هؤلاء يعني جمعهم فيروز بادي في رسالة سماها تحفة الأبي فيمن نسب إلى غير أبيه، تحفة الأبي فيمن نسب مطبوعة في ضمن مجموعة نوادر المخطوطات اللي مطبوعة في مجلدين، تحفة الأبي فيمن نسب إلى غير أبيه. واحد من المعاصرين جمع معجما في من ينسب إلى غير أبي، جيد يعني للغاية. نعم ابن ماجه كمان، ابن راهوية، وهكذا كثيرون. أظن بس هم اللي ذاك يقول إسماعيل بن علي عشان ما يلتبس بها. فيه هذا إيه إذا كان فيه فات. من كان إذا أراد التحديث على غير طهارة ارجع للمتفق المفترق وجيب لك. هات. من كان إذا أراد التحديث على غير طهارة تيمم. شوف يعني لأجل أن يكون على طهارة التيمم، إما لضيق الوقت وإما للحاجة وليس الصلاة. هات. وفي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد الأنباطي قال أخبرنا محمد بن مظفر الحافظ قال أخبرنا هذا من كبار الحفاظ، هذا من المظفر من كبار الحفاظ. نعم له كتاب في غرائب مالك، غرائب عن مالك له كتاب في الغرائب. نعم هات. قال أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ قال أخبرنا علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا إسحاق بن الربيع قال رأيت العامش إذا أراد أن يحدث على غير طهور صح. تيمم. نعم سير طهور، طهور لأنه طهور ما يتطهر به، والطهور الفعل، الطهور إذا نقول الطهور شطر الإيمان ولا الطهور؟ الطهور. وابن وأبو عبيد كتب كتاب الطهور ولا الطهور؟ هات. رأيت العامش إذا أراد أن يحدث على غير طهور تيمم. وبه قال أخبرنا أبو حازم العجلي قال أخبرنا محمد بن أحمد بالغطر قال حدثنا القافيلائي قال حدثنا الأحمسي قال حدثنا إسحاق بن ربيع المصري قال رأيت العامش إذا أراد أن يحدث على غير كفور تيمم. وقال العامش عن ضرار بن مرة قال كانوا يكرهون أنه قال أحسن أنه قال كانوا يكرهون أن يحدثوا على غير كفور. أيوة إذن كل هذا كانوا يعني يقصد محدثين والرواة، وليس الأمر خاصا بواحد دون آخر، لكن حينما من نقل عنه نقل عنه لأجل بيان شدة اعتنائه، يعني قد يعتري شيء فلا يتساهل مع نفسه في هذا الأمر، هذا هو السبب، وليس لبيان أن غيره لا يتطهر، لا، لبيان شدة اعتنائه عن غيره. نعم نعم هات. قال أبو بكر كراهة من كره أبو بكر يعني الخطيب كراهة من كره التحديث بالأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاتجاع وعلى غير طهارة إلا من على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له، ولو حدث محدث بهذه الأحوال لم يكن مأثوما ولا فعل أمرا محظورا. كتاب الله وقراءته في هذه الأحوال جائزة، وقراءة الحديث فيها بالجواز أو لا؟ يا سلام، الكلام عالي. نعم، قراءة ما في مشكلة. هات. تعديل المحدث مجلسه مع أصحابه وإقباله على جماعة بوجهه. وبه قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحراشي قال أخبرنا محمود بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا محمد بن حسين الحنيني قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن النعمان بن ثابت عن إبراهيم بن محمد بن المستنشق عن أنس بن مالك رضي الله عنه ابن المنتشر محمد بن المنتشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن صحابة أجمعين أنه قال ما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه بين يدي جليس قط. يعني بهذا الذي يقول في الأدب المفرد باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه، ليس من الأدب. نعم هات. وبه قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرني الحسين، لكن الخطيب حقيقة يتفنن بإتيام هذه الغرائب يقصده. نعم، فلذلك لا نلحظ أنه يتجنب كتب الصحيحة. ليه؟ لأنه لو جاء بها بجلسوش عنده. ها؟ آه ما بجلس عنده. ما ليش إيش تعمل بينا؟ درقنا. يعني الحديث فيه كلام. آه طبعا هو يعلم. لذلك أنا حقيقة في هذا الباب أستغرب من كلام الذهبي على علو كعبه، لكن سبحان الله قد تغيب الفكرة، أو قال في لحظة غلبته العاطفة. ها؟ بتغلب العاطفة العقل أحيانا. سيرك لما انتقد أبا نعيم وانتقد الخطيب، يعني ما لهم ذنب عنده إلا إيراد الأحاديث عن الغرائب والمنكرات، هذا مقصود. ما الذي تريد أن يأتوك به؟ يريد أن يأتوا بالصحيح؟ أنا أقول لك قديش روى الصحيح عن أناس كثيرين وكان يعني عنده مثل شرب الماء البارد، لكن هذا في باب وهذا في باب. فالتصنيف لو كان في الثابت ويقتصر عليه ولا يأتي بهذه لما كان لكتبه أي سوق، كان كلها تركت. نعم، ما الذي يحصلونه بعد ما بعد الكتب تلك المنتقى؟ ها هذا لا هو يتكلم لأهل الاختصاص. الآن ألا يعاب لما يكون مجلس كله طلبة علم يصير تنبه على المعروف؟ ألا يعاب؟ ها يعاب. ليش؟ يقول يعني وشايفنا صغار ما يعطينا احترام. عرفت؟ الآن لو واحد جالس يحدث الناس وينبه على الشاردة والواردة وفي المجلس أهل عينه، ماذا يعد هذا؟ سوء الأدب. ليش؟ استصخف عقولهم، هم يعرفون، فتعرفهم بالمعرف معروف لديهم. لذلك كان مشايخنا قلتها شيخنا الشيخ إبراهيم كان يقول أدرسكم ما لا تقرأونه في الكتب، ولا الشيخ أبو موسى يقول تعيد الكلام المعروف، شو هذا؟ أو تدرس الشيء المعروف، إيش يعني؟ ما الفائدة؟ سؤال. لو كان الآن الدرس هو في الشيء الذي تعرف يموت، واضح؟ يعرفون وأكثر، والتفصيل الذي يعني لا وراء له، ما لم تهم. يعني الخطيب هل يخفى عليه إسناد يضعه في كتبه؟ أنا أجزم غير حانث أنه ما يخفى عليه شيء من هذا، عرفت؟ ولذلك لا تلحظه في مواطن أخرى حينما يأتي ويتكلم ويناقش، وخاصة في التاريخ تعرف كيف يتكلم على هؤلاء أو في بعض المسائل، هذا لا يخفى عليه. نعم. ليش؟ لأنه سوق الإسناد كافي عندهم. تفضل. لا، القياس مع الفارق. الغزالي ما اشتغل بصناعة الحديث على طريقة المحدثين، يعني هو غزالي صومالي يأخذ مثلا كتاب أبي داود ومن غيره، كيف؟ فلذلك وخاصة الحديث التي التالفة وكذا من الكتب المصنفة وأهلها يعرفون أنها لا تصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، لذلك وقع له. هذا السبب في أن يعني يختلف في آخر حياته طبعا يعني الأمر، لكن خلص الكتب بين الناس خرجت انتشرت. هذا فيفترق. لا يعني حتى شيخه على علو كعبه الجويني، يعني الجويني إمام لا شك، اللي يكتب مثل يعني هذه الكتب، ومع ذلك إيش قال عن حديث معاذ وعن غيره من بعض الأحاديث؟ أخذ عليه أخذ شديد، فلذلك عيب عليه، حتى البيهقي عاب عليه ويعرف قدره في باب، لكن في الباب الثاني لا، هذا يختلف. نعم. لكن احنا نتكلم عن محدث يسوق الأسانيد، وقالوا وقد ختم به الحفظ، ختم به الحفظ يعني شيء عظيم. هات. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرني حسين بن عمر الضراب قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا حسين عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال إن من السنة إذا حدث القوم أن يقبل عليهم جميعا. نعم. وبه قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا حمد بن محمد بن الحسن النجاري قال حدثنا حمد بن محمد النجاري لا بخاري البخاري قال حدثنا حمد بن محمد أبو الخير قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلام سلام وسلام سير قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم. وبه قال أخبرنا أبو سعد الحسين بن عثمان الشيرازي قال لأنه يؤذي. يعني لاحظ واحد درسه ينظر إلى واحد دونه زي هيك مثلا، شو بصير؟ يؤذي، يقول ليش؟ وإذا في الخطبة ما فيه التفات، في الخطبة في ثبات ما فيه التفات، إنما في المجلس لا في التفات، يعطي كل يعني ناس كل أهل جهة حظا وهكذا حتى لا يشغل الذهن أيضا. يبوا حتى لا يشغل الذهن خلاص. هات. وبه قال أكبرنا أبو سعد الحسين بن عثمان الشيرازي وهذا أحد أسباب المسابقة أو الترغيب في الدنو من الإمام يدنو للسماء. وفي قال أخبرنا أبو سعد الحسين بن عثمان الشيرازي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الأصبهان قال أخبرنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بلج نعم قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حفص قال عيسى بن شعبان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أنت واقف في الظل وأصحابك في الشمس. يا الله الله المستعان. طبعا لا يثبت لا منكر. نعم هات. قال أخبرني عبد الغفار إن محمد بن جعفر لكن منهي أنه الجلوس في المجلس هذا وكذا. نعم هات. وفي قال أخبرني عبد الغفار إن محمد بن جعفر المؤدب قال حدثنا عمر بن محمد الواعظ قال حدثنا حمد بن محمد الفضل ابن الفضل بن الفضل ابن الفضل أبو العباس المؤذن قال حدثنا حمد بن محمد ابن الفضل أبو العباس المؤذن جارنا أنه قال سمعت هارون بن عبد الله الحمال يقول جاءني أحمد بن محمد بالليل فدق علي الباب فقلت من هذا فقال أنا أحمد فبادرت أن خرجت إليه فمساني ومسيته قلت حاجة يا أبا عبد الله قال نعم شغلت اليوم قلبي قلت ماذا يا أبا عبد الله قال جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس بالخير والناس بالشمس بأيديهم الأقلام والدفاتير لا تمع النظرة الأخرى إذا قعدت فأقعدي فاقعد شوف كلامه رحمه لا يعني جاءوا الليل عشان ما يحرجوا. نعم وقالوا شغلت قلبي. نعم الشيخ هات خشوعه في حال الرواية. وفي قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر المقري قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا المسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أسيد المعلم أنه قال كان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع. نعم ما في مزاح الحديث. نعم تعظيم. لا استحباب قبض صوته. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني الحضرمي قال حدثنا جبارة قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن النافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. يعني في الأداء إنسان ما يكون صوته جهيرا جدا لا يسمع من حوله حتى لا يزعجه وأن الحديث فيه ضعف. نعم ويجب أن لا يجاوز صوت المحدث مجلسه ولا يقصر عن الحاضرين. وفي قال أخبرنا أبو حازم العدوي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم الصليطي قال حدثنا إبراهيم بن علي الدهلي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا صفوان قال حدثنا ضمرة بن ربيعة قال حدثنا ابن عثمان عن عثمان قال حدثنا ايوه كيف شفنا السند ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء ابن عطاء عن أبيه أنه قال ينبغي للعالم ألا يعدو صوت مجلسه. نعم. وفي قال أخبرني محمد بن عبد الله وهذا كان في بعض المشايخ يقول شيخ الشيخ سعيد قال لنا أحد المشايخ صوته ضعيف لا الشيخ سعيد مليح صوته ما شاء الله عليه لكن يقول كان صوته ضعيفا ولكن لكبر سن وكثرة عبادة يقول لكن إذا اقتربنا منه نسمع من دقائق العلم ما لا نجده عند غيره فلذلك لأن صوته ضعيف فيقول صرنا نتسابق يعني الطلبة يقصد المجدين منه فيقول نتسابق ليكون واحد أقرب الناس إليه، ما في لا سماعات ولا ميكروفون. نعم وهكذا. نعم ما لا تسمعني. لا حول ولا قوة. الله يجزيك خير. أبشر. أي نعم يلا خير. سلمك الله. هات. وابن قال أخبرني محمد بن عبد الله ابن آبان الهيتي. نعم. قال أخبرني الحسن. هاي بلدة هيت. نعم. نعم هيتي. نعم. عبد الحكيم كمان. نعم. نعم. اللي كتب إثبات القياس بالعلة أو إثبات العلة. هات. قال أخبرنا الحسن بن علي بن عمرو بن الدقم. الدقم ممكن برا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا قرط بن غنام عن شريك أنه قال كان العامش لا يرفع صوته بالحديث إلا قدر ما يجوز جلساءه عظاما من العلم. يا سلام. وبه قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي أنه قال وجدت في كتاب جدي الحسين بن إسماعيل بخط يده قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش قال حدثنا عاصم أنه قال دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده رجل فتكلم رجل فرفع صوته فقال له عمر مه فإنما يكفي الرجل من الكلام أن يسمع جليسه فإن حضر المجلس سيء السمع وجب على المحدث أن يرفع صوته بالحديث حتى يسمع وحتى يسمع سير كلاهما صحيح. هات. وبه قال أخبرني أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري قال حدثنا عثمان بن عمر بن خفيف الدراج قال حدثنا أحمد بن حبيب النهرواني قال حدثنا أبو أيوب أحمد بن عبد الصمد قال حدثنا إسماعيل بن قيس بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسماع الأصم صدقة. أنت تقول يعني أنا حقيقة في الأحيان أقول الخطيب منين يأتي بهذه الحديث ويجمعها لولا سعة روايته، يعني كل مطلب ويأتيك بروايته هو ها؟ يعني إحنا ممكن الآن نبحث بس ما إلنا رواية، لكن هو إله سماع. بس لكن مثل هذا مثل هذا شوف هو رتبه على هذا هو عنده في الرواية، ولولا أنه يستحضر مروياته لما كتب في مثل هذا. لذلك هو يعني بارع جدا في جمع النظائر أو الغرائب. خطيب من البراء المكان رحمه الله. يتصور الآن بواب كذا ثم جاءك بهذه الرواية التقط. فالاستدلال والاستشهاد ترى ليس سهلا، يعني من المعاصرين ما رأيت أنزع لبيت شعر أو آية أو حديث في الاستدلال على مراده من الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. شيء عجب. تفتتن أنت تقول وأنت تقرأ تفتتن، خاصة إذا أكثرت من القراءة تقول كيف بيت الشيخ كيف يأتي به، ما يدل على يعني المحفوظ العظيم الذي لديه رحمه الله. نعم. لا نهروان، لا نهروان في العراق مش قالوا يعني الخوارج كانوا في النهروان قاتلوا عليه. لا هات. وبقال حدثني علي بن أحمد المؤدب قصة طويلة خليها. فقال لما قالوا فرأينا عامتهم يقاتلون يوم النهر و... أي بعد الكفر في وفي قال حدثني علي بن أحمد المؤدب قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي أيوه نهاوندي غير قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن أحمد بن أبي صالح الهمذاني. الحسن بن عبد الرحمن مين هذا؟ الخلاج أيوه الرمه هرمزي الرمه نعم هات. قال حدثنا عبد الله. هذا سادس اسناده إليه، اسناد الكتاب الخلاد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي صالح الهمداني. واسناد عالي يعني. قال حدثنا زيد بن أبي زيد الهمداني عن أبي عبيدة مع عمر بن المثنى أنه قال أتى رجل من العامش فجعل يحدثه فقال الرجل زدني في السماء فإني أصمت. قال ليس ذاك لك. فقال بيني وبينك أول طالع. فطلع رقبة ابن مسقلة فأخبره القصة. فقال العامش عليك أن تزيد. قال ولما؟ قال لأنك تقدر أن تزيد في صوتك وهو لا يقدر أن يزيد في سمعه. فقال العامش صدقت. يا سلام، يعني أفهم. أبو عبيدة معمر ابن المثنى، وان صاحب كتاب أيام العرب وله في اللغة، وهو الذي يكثر عنه البخاري في أيوة صاحب المجاز، صاحب مجاز القرآن أبو عبيدة، وله في الغريب وله في غيره. نعم، هو إمام في التفسير معمر في الغريب، معظم الغريب منهم مجاز القرآن لأبي عبيدة من أئمة اللغة، لكن أخذوا عليه أنه اتهم بالشعوبية، اتهم بأنه في إيش شعوبية، ولكن يعني هذه الاتهامات تبقى أحيانا من الأقران، لأنه صنف مثلا كتاب العققة والبررة مطبوع العققة والبررة يعني له وله أشياء كتب كثيرة يعني. يعني هذا السبب. نعم، وهو راو يعني واسع العلم والروايات. جلوسه على المنبر ونحوه إذا كثر على، وانظر هذه تدل على أنه جالس الأعمش أو حضر. يعني هذه تدل على واشتغل يعني. اشتغل أيضا، ما كان الأدباء من قبل يتركون الاشتغال الرواية. نعم، هات. جلوسه على المنبر ونحوه إذا كثر عدد من يحضر للسماع وكانوا بحيث لا يبلغهم صوت الراوي ولا يرونه استحب له أن يجلس على منبر أو غيره حتى يبدو للجماعة وجهه ويبلغهم صوته. وهذا في أحوال نادرة وقليلة وليس هو الحال العام، إذن هذا حال خاص. نعم، هات. ومن قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث عن أبي السليل القيسي أنه قال قدم علينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وكانوا يجتمعون عليه فإذا كثروا صعد على ظهر بيته فحدثهم منه. وبه قال أخبرنا محمد بن حمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن حمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله وأخبرنا محمد بن فرج ابن علي البزاز قال أخبرنا حمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني المؤذن زاد حنبل قال وكان من أعباد أهل اليمن ثم اتفق عن أمية بن شبل عن معمر عن أيوب أنه قال قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى أصعد فوق حتى أصعد فوق ظهر بيته يعني رفعوه دلوا اطلع فوق عشان يروا. وكان بعضهم يكره السماع ممن لا يرى وجهه. نعم. وبه قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا قرات أبو نوح أنه قال سمعت شعبة يقول إذا حدثك المحدث ولم ترى وجهه فلا ترجع عنه لعله شيطان قد تصور بصورته يقول حدثنا وأخبرنا. يا سلام. لأنه فيه روايات طبعا أنه في آخر الزمان تخرج يعني الشياطين مصفدة من البحور إلى غيره وتحدث الناس. نعم، وحصلت قصص في هذا. نعم، لذلك بعضهم كانوا إذا شكوا فيه قالوا له مد رجلك عشان إيش ليفرق، وإذا كان جني لأن رجله تشبه رجل الحيوان ولا تشبه رجل الإنسان، عارف هكذا. نعم، فيقول له مد رجلك عشان يتأكد أنه إنسي ولا جني وحدث موجود هات لا نقول لا ما بيجي هات. فرام حسن في الحديث واستحباب التمهل فيه. وبه قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن محمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال هذا من السنن نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهدي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي ألا يعجبك صح؟ ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى بالاستفهام ألا يعجبك أبو هريرة؟ ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إلا رسول الله. إيش سبحتي يعني؟ أيوة الورد النافلة نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبح الحديث سبدكم يعني لم تقطع سبحتها لأجل ذلك. الآن إحنا ممكن يقطع الصلاة نفسه. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العملاق قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسرد الكلام تسبكا ولكن كان إذا تكلم بكلام فصل يحفظه من سمع. إذا تكلم لا إذا تكلم تكلم, تكلم. بكلام فصل يحفظ من أيوة سمع. هذا إذا تكلم تكلم, تكلم. بكلام هذا تكلم. يعني عم بهدوء نعم يبلغ نعم هات ما أكبر يعني ما أكبر بس يستبين من كل الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا ما في مشكلة أشوف. بس يصير بصير هذا وهذا لهم حق علينا نعم لا شيء نعم هات ما يقال في خلال المجلس من الذكر إذا أمسك عن الرواية في خلال المجلس للاستراحة ذكر الله تعالى في تلك الحال يا سلام. وقد كان جماعة من أكابر السلف يفعلون ذلك يعني بصوت واحد مرتفع لا سترى كيف كان يحوق البعض ونقلوه سفيان ووكيع وجمع نعم. ومن قال حدثنا علي بن حمد المؤدي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا سهل بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الصباح الأخطاء قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال كان الحسن عند السكتة يعني إذا سكت عن الحديث يكون هجيرة يعني عادته عادة هجيراه يكون هجيراه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكان هجيرا هجيرا محمد بالإضافة محمد بن سيرين إذا سكت عن الحديث أن يقول اللهم لك الشكر أيوة شوف كيف سيأتي لنا بغيرها نعم. وبه قال أخبرنا علي بن حمد بن عمر المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن الجريري أنه قال حدثني رجل قال قلت لفقيه بمكة إن لنا فقيها عن الحسن إذا سكت فإنما هجيراه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال إن صاحبكم هذا لفقيه ما قالها عبد سبع مرات إلا بني له بيت في الجنة. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبر قال حدثنا أبو محمد الحسن بن القاسم ابن الحسن بن العلاء الخلال قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد صاحب أبي صخرة قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن قرة أنه قال كان قتادة يقول عند سكة القوم ألا إلى الله تصير الأمور وقال قرة كان الضحاك يقول عند سكة القوم لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك وكيع وغيره نعم هات. وبه قال أخبرنا محمد بن حمد بن رسل ومحمد بن حسين بن فضل قال أخبرنا نعلج بن حمد قال حدثنا وقال ابن فضل أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عثمان بن طالوت قال حدثنا عارف عن حماد بن زيد أنه قال كان يونس يحدث ثم يقول أستغفر الله أستغفر الله. يا سلام. وبه قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا أنه قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا فضل بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو عمر الخطابي عن المعتمر بن سليمان أنه قال كان أبي يحدث بخمسة أحاديث ثم يقول أمهلوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء سماواته وملء أرضه ومثل ذلك أو مثل ومثل ذلك وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومدار كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى فإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكرونه فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس من أبد إلى الأبد أبد الدنيا وأبد الآخرة أمر من ذلك لا ينقطع أولا ولا ينفذ أخرى. شوف يعني هذا طبعا يتصوره زي اللي قال ربنا لك الحمد ملء السماوات يعني ابتدى ليش قام بنفسه فهذا يتصور أكبر قدر ممكن يريد أن يذكر الله به. شوف وهذا يدل على ما كانوا عليه من التعبد والشغال بالذكر. ليش؟ إذا كانوا في أثناء التحديث يفعلون ذلك فكيف بغير حال التحديث؟ واضح؟ ذلك اليوم لما لا يوجد علينا أثر العلم؟ ضعف التعبد ما علينا أثر العلم. طبعا إذا قويت الروح وأشرقت تصفو النفس وتصفو الفكرة لذلك يصير الإنسان يفهم. ليش؟ لأنه هذا يحتاج إلى تجانس شوف الله عز وجل جعل القرآن نور وجعل النبي نور والحق هذا الذي كله لذلك شوف أرجاك من الله نوره وكتابه به كذلك أنزلنا إليكم نورا مبين بعدين كل طلبنا لهذا كيف تنير النفس بغير الذكر والعبادة إذا قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا لازم نحصلوا الآن. ومن هنا كانوا يشغلون أوقاتهم بالتعبد يعني إما كثرة قرآن لكن هنا في مثل هذه الأحوال إيش الخطيب بغداد لما حج إيش عمل مع غلامه اللي راكب بس يكمل الخاتمة ينزل بركب ثاني يكمل الخاتمة ينزل إلى أن وصلوا الحج من بغداد إلى على الراحلة كم يأخذ كم خاتمة ما ملوا طبعا اللي بيقرأ فوق عشان يأخذ هو راكب أخف عليه اللي تحت إما أنه يقرأ وإما أنه يسبح هذا حالهم لا يفترون ونحن نحتاج إلى من يذكرنا هم لا لاحظ يقولوا خمسة يجلس يدعو بهذا الدعاء الطويل بحيث حفظوه وورثهم إياه رحمهم الله. نعم كما قالوا عن عبد الغني قال عبد الغني وهو يحدث وكان يحب أن يتبرد كثيرا لأنه كان يكثر من الوضوء وهو على طهارة وهذا هو له وضوء على نور على نور يعني لأنه وضوء على وضوء، بناء طهارة على طهارة، أما يروح ينقض الوضوء ويرجع يتوضأ هذا مش تجديد. التجديد بناء طهارة على طهارة، لكن بعض الأئمة اشترط فيه أنه يكون قد أدى به شيء حتى لا يصبح من التعدي. انظر، يقولوا كان يحب عشان أنشط لهم في العبادة، فإذا صلى الضحى قال صلي ما شاء الله ثم يذهب فيتوضأ وهو مازال على وضوء، وهكذا ذكروا أحواله. ويصلي بين الظهر والعصر 100 ركعة بالمعوذتين، 100 ركعة ورد هذا كل يوم، هذا غير التي في الصباح وغير التي في الليل. إيش هؤلاء؟ هكذا كان رحمه الله. وكان يعني مما أذكره من مشايخنا يعني من لا يفتر عن الذكر الشيخ بن باز، لم أرى فيه لم أرى له مثيلا في هذا، لا يفتر، تحدثه ويذكر استنتي ويسمع عندك يجيب، إذا توقف عن الكلام اشتغل بالذكر، هكذا هو. أما الصلاة فأكثر من رأيت في ذلك الشيخ سيد سابق رحمه الله، كان من العباد، كان كثير الصلاة التنفل رحمه الله، كثير التنفل، لا ترى إلا تروح توقع ورقة منه ويكون يصلي رحمه الله هكذا. نعم رحمه الله تعالى. كله الله يطرح البركة في الوقت للتعبد هيك. لا يعني شوف، لا إلى عهد قريب الشيخ أهل العبادة هكذا، يعني الألوسي رحمه الله كذلك كان يجمع تفسيره، ومن أهل التعبد يعني الخشن، كان يجمع تفسيره في الثلث الأخير، ويبقى النساخ والكتاب طيلة اليوم وما بعده يعني يبيضون ما جمعه وكتب. شو معنى ابن تيمية لما يقول ابن القيم عنه كان يجلس من الفجر بعد الفجر إلى أن يرتفع النهار، تعالى النهار، قل هذه غدوتي فإن لم أتغدى لا أستطيع أن أقوم بعمل، فيكتب في اليوم ما يعجز النساخ عن نسخه في جمعة. إذن هذا إيش؟ هو أثر العبادة. نحن اليوم نعاني من شتات الأمر بسبب ضعف العبادة. لذلك كل وذلك قالوا الإمام أحمد يعني يزيد في الكتابة، قال إذن يزيد في ورده، قالوا ليس إذا ليس له ورد، قال طالب حديث ليس له ورد يعني كيف تأتي هذه. ولذلك اليوم ترى حالنا، الله يغفر لنا، اللهم اغفر. كم بقي؟ طيب إن شاء الله باب واحد خلص نتبه ما شاء الله. هات البركة اليوم حلت مع أهل البركة. هات. وفي قال أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا البردعي قال حدثنا أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن حسين وحدثني بعض البصريين أن يونس بن عبيد رأى رجلا فيما يرى النائم كان قد أصيب ببلاد الروم، قال ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ قال رأيت تسبيحات أبي المعتمر من الله بمكان. نعم يعني هذه تبعت اللي هي إيش اللي قبل قليل. نعم نعم. طبعا قد يقول قائل الآن يعني هل هذا يعني تشريع؟ قلوا لا لا، هذه مجازاة، وكلام الميت في دار الحق حق. يعني بعض الناس يلتبس عليه الأمر، ما جابوا هذا، هذه عادته، قولوا قولوا بدكش تقول بلاش، بس هذا لما رأى قلوا ايش رأيت؟ قال رأيتها بمكان، يعني أن الله جازاه عليه جزاء عظيم، كما قيل أن الشافعي لما رؤي قيل له يعني وين هاي المرتبة؟ قال بقوله ايش؟ يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرك الذاكر الغفل عن ذكر الغافلين، وصلي عليه في الأولين والآخرين أفضل وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، اللهم زكنا بالصلاة عليه أفضل ما زكيت أحد من خلقك بالصلاة عليه، والسلام عليه ورحمة الله. هذه اللي قالها وين ابتدأها، في فرق بين من ابتدأ من قلد. هل قام بقلبنا مثل ما قام بقلبه؟ الله جزاه على ما قام في قلبه. نعم. فمثل هذا يجوز فعله لكن لا يكون تعميما، يعني ما يكون أمر معمم، لأنه لا يعمم إلا ما جاء عن الشرع فقط. نعم. هات ممكن ممكن، بس هو يقول قاعد خلص قام بنفسه. هات. أيوة فتح. هات إرادة تكرير الحديث وإعادته. أيوة هذا منهج واضح. هات. وفي قال أخبرنا القاضي أبو زرعة ورقة بن محمد بن أحمد الرازي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان قال أخبرنا عبد الله بن زيدان. هذا كله الحمد لله جمعته من هنا ومن غيره من كل كتب يعني الأئمة ولله الحمد، وإن شاء الله قريبا ننتهي. هات. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال تكرير الحديث يذهب بنوره. يا سلام. وفي قال أخبرنا محمد بن حمد بن رزق قال حدثنا قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال قال قتادة إذا أعدت الحديث في مجلس أذهبت نوره قال وما أعدت على أحد. وقال مرة أخرى أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال ما قلت لرجل قط أعد علي قال وكان قتادة يقول إذا أعيد الحديث في مجلس ذهب نوره. وفي قال أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا محمد بن الحسن ابن زياد المقري النقاش قال حدثنا أحمد بن علي البزوري قال حدثنا يوسف بن قال حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا عباد بن العواف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال في الزبور مكتوب لا يحدث بالحديث في اليوم إلا مرة. نعم. وفيه قال أخبرنا محمد بن حمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي اللي هو الحاكم الإمام الحاكم هذا. هات. أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك محمد بن نعيم الضبي تدليس يعني. هات. قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا بكر العماني يقول سمعت الحسين بن الفضل البجلي يقول كان محمد بن السماك سماك كان محمد بن السماك الواعظ يتكلم يرمز فجارت كله تسمع كلامه فلما صرف إليها قال لها كيف سمعت كلامي قالت ما أحسنك إلا أنك تكثر ترداده قال أردده حتى يفهمه من لا يفهمه قالت إلى أن يفهمه من لا يفهمه قد من له من يفهمه من فهمه يعني قلت خربتها. شوف هذه جارية فما بالك بالعالم. هات. قال أبو بكر إذا كان السامع على النقل المحدث ما سمع فلا وجه لإعادته وتكريره وأما إن كان معوله على حفظه عن الراوي فالأولى بالمحدث تكرير ما يرويه حتى يحسن السامع حفظه ويقع له معرفته وفهمه وقد ذكرنا ذلك إثر باب كيفية الحفظ عن المحدث وسقنا فيه ما لا حاجة بنا إلى إعادته. نعم تكفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. الله يفتح عليكم يا رب.